من هيئة العرب الجزء الثامن عشر، ذكر وفد تميم. قال أبو عبد الله محمد بن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث بشر بن سفيان، وقال أن حام العدوي على صدقات بني كعب من خزاعة، فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمرو ابن جندب ابن العنبر ابن عمرو ابن تميم، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة، فاستنكر ذلك بنو تميم وأبو وابتدروا القصي وشهروا السيوف، فقدم المصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من هؤلاء القوم؟ فانتدب لهم عيينة ابن حصن، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فأغار عليهم، فأخذ منهم 11 رجلا وإحدى عشر امرأة و30 صبيا، فجبلهم إلى المدينة، فقدم فيهم عدة من رؤساء بني تميم، منهم عطارد بن حاجب والزبرقان ابن بدر وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس ورياح بن الحارث وعمرو بن الأهتم وغيرهم، كما ذكرنا ذلك في الغزوات في خبر سرية عيينة. قال: ويقال كانوا 90 أو 80 رجلا. قال ابن إسحاق: والحتاك ابن يزيد أحد بني دارم قال: ومعهم عيينة ابن حصن ابن حزيفة ابن بدر الفزاري. قالوا: فدخلوا المسجد وقد أذن بلال الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعيلوا واستبطأوا، فنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته: يا محمد اخرج إلينا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بلال، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أتوه فقال الأقرع ابن حابس: يا محمد اعزل لي، فوالله إن حمدي لزين وإن ذنبي لشين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب، ذاك الله تبارك وتعالى. حكاه ابن سعد. وحكى محمد بن إسحاق أنهم قالوا: يا محمد جئناك لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي علينا الفضل والمن، وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهلها أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولى فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتونا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس ابن الشماس أخي بن الحارث ابن الخزرج: قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت فقال: الحمد لله السماوات والأرض خلقه، الحمد لله السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، وكان من قدرته أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين، ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا، ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول هذا واستغفر الله وللمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. فقام الزبرقان ابن بدر فقال: نحن الكرام، فلا حي يعادلنا منا الملوك، وفينا تنصب البيع ويروي، وفينا يقسم الربع بدل تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهام وفضل العز يتبعوا، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس تأتينا صراطهم من كل أرض هويا ثم نصطنع، ويروى من كل أرض هوانا ثم نتبع، فينحر القوم عطا في أورمتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفقادوا وكانوا الرأس يقتطعوا فمن يفاخرنا في ذلك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع إن أبينا ولم يأبى لنا أحد إن كذلك عند الفجر نرتفع. قال محمد بن إسحاق وكان حسان بن ثابت غائبا فبعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسان جاءنا رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لوجيب شعر بني تميم فخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول منعنا رسول الله إذ حل وسطنا على أنف أراد من معد وراغمي منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم ببيت حريب عزه وصراؤه بجابي البولان وسط الأعاجم هل المجد إلا السعدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم. قال فلما انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام شعر القوم فقال ما قال عرضت في قوله وقلتم على نحو ما قال. قال ولما فرغ الزبرقان من إنشاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت قم فأجب الرجل فقام حسان فقال إن ذوائب من شهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطمع ويروي يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشيائهم نفعوا سجية تلك منهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الرقاع ولا يهنون ما رقعوا إن سابقوا الناس يوما فياذ سبقهم أو وأذنوا أهل مجد بالذرى متعوا عفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يردهم طمع ولا يبخلون على جار بفضلهم ولا يمسهم من مطمع طبع إذا نصبنا لحي لا ندب لهم كما يدب إلى الوحشية الزرع تسمو إذا الحرب نالتنا مقالبها إذا الزعائف من أظفارها دفعوا لا يفخرون إذا نالوا عدوهم وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع كأنهم في الوغي والموت مقتنع أسد بحلية في أرصاقها فدعوا خذ منهم ما أتى عفوا إذا غضبوا ولا يكن همك الأمر الذي منعوا فإن في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفاوتت الأهواء والشيع أهدى لهم مدحتي قلب يعاذره فيما أحب لسان حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو جمعوا. وقال أبو محمد عبد الملك بن هشام رحمه الله حدثني بعض أهل العلم بالشعر من بني تميم أن الزبرقان ابن بدر لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم قام فقال أتيناك فيما يعلم الناس فضلنا إذا اختلفوا عند احتضار المواسم بأن فروع الناس في كل موطن وأن ليس في أرض الحجاز كدارمي وأن نذود المعلمين إذا انتخبوا ونضرب رأس الأصيد المتفقم وأن لنا المرباع في كل غارة نغير بنجد أو بأرض الأعاجم. فقام حسان ابن ثابت فأجابه فقال هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم نصرنا وعوينا النبي محمدا على أنف راد من معد وراغم بحي حريبة أصله وثراؤه بجابية الجولان وسط الأعاجم نصرناه لما حل وسط ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم جعلنا بيننا دونه وبناتنا وطبنا له وطبنا له نفسا بفيء المغانم ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرافات الصوارم ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود بالا عند ذكر المكارم. هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ظئر وخادم. فإن كنتم جئتم لحقن دماءكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم. فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. وأفضل ما نلتم من المجد والعلا ردافتنا عند احتضار المواسم. قالوا فلما فرغ حسان من قوله قال نقرأ ابن حابس وأبي أن هذا الرجل لمؤتي له لخطيب وأخطب من خطيبنا ولا شاعر أشعر من شاعرنا ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا ولهم أحلم منا. ونزل في وفد بني تميم قوله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم. قال محمد بن سعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيس بن عاصم هذا سيد أهل الوغر. ورد عليهم الأسرى والسبب وأمر لهم بالجوائز كما كان يجيز الوفد سنة 10 أقية ونشأ وهم 500 درهم. قال ابن إسحاق وكان عمرو ابن الأهتم قد خلفه القوم في ظهورهم وكان أصغرهم سنا. فقال قيس بن عاصم وكان يبغض عمرو ابن الأهتم يا رسول الله إنه كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأذرى به فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطى القوم. فبلغ عمرو بن الأهتم ما قاله قيس فيه فقال ظللت مخترف الهلباء تشتمني عند النبي فلم تصدق ولم تصد. إن تنقصونا فإن الروم أصلكم والروم لا تملك البغضاء للعرب. وإن سددنا عود وسودتكم مؤخر عند أصل العجب والذنب. وروى أن الزبرقان فخر يومئذ فقال يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم أخذ لهم بحقوقهم وأمنعهم من الظلم وهذا يعلم ذلك. وأشار إلى عمرو بن الأهتم فقال عمرو إنه شديد العارضة مانع لجانبه مطاع في أذانه. فقال الزبرقان والله لقد كذب يا رسول الله وما منعه من أن يتكلم إلا الحسد. فقال عمرو أنا أحسدك فوالله إنك لئيم الخال حديث المال أحمق الولد مبغض في العشيرة والله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر.